قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم شرفه الرئيس المؤشير الكريم العظيم في السنة السيدة زيد وظن Thank you. قَيْنَا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في صدق الله.